واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. لقد قربا قربانا وتصدق بصدقة فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقال الذي لم يتقبل منه للذي تقبل منه لأقتلنك. فقال الذي تقبل الله منه قال إنما يتقبل الله من المتقين. معناها أنت يا أخي لم يتقبل منك لأنك لست تقيا، لو كنت تقيا لتقبل منك. اتق الله في نفسك وعد إلى الله حتى يقبل الله منك. وكأنه يقول له أيضا اتق الله ولا تقتلني، إنما يتقبل الله من المتقين. إذا ما تقبل منك يعني أنك لست من المتقين وتريد أن تقتلني أيضا، فما لك لا تعاتب نفسك ولا تحملها على تقوى الله. وبذلك يكون الجواب إنما يتقبل الله من المتقين كلاما حكيما مختصرا جامعا لمعان وفوائد كثيرة، وفيه دليل على أن الله لا يقبل طاعة إلا من مؤمن متق. ولذلك فإن عامر بن عبد الله بكى حين حضرته الوفاة فقيل له ما يبكيك وكنت قال إني أسمع الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فيقول بعض السلف وددت أني أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة، وددت أني أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة، لأني لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة علمت أني من المتقين، لكنني لا أعلم.